ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. واللطيف سبحانه هو الذي لطف عن أن تحيط به الأبصار أو تدركه في الدنيا والآخرة، وإن كان المؤمنون يرونه بأبصارهم في الآخرة فلا تراه العيون في الدنيا ولا تدركه إحاطة في الآخرة، فكان من لطفه استتاره عن خلقه بحجاب نور الكمال، واحتجاب سبحات وجهه بالجمال والهيبة والجلال. فلو رآه الناس في الدنيا جهارا لتعطلت معاني الحكمة واحترقت الخلائق بنور رب العزة والجلال. ولذلك قال عن رؤية الناس له في الدنيا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وعند مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. إننا لا نرى الله في الدنيا لأنها خلقت للابتلاء، أما الآخرة فهي دار الحساب والجزاء، حيث يكشف فيها الغطاء ويرفع فيها الحجاب ويلطف الله بالموحدين عند الحساب. قال تعالى عن لطفه وإكرامه وإحسانه وإنعامه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه اللطيف أن يتلطف للمسلمين ويحنو على اليتامى والمساكين ويسعى للوفاق بين المتخاصمين وينتقي لطائف القول في حديثه مع الآخرين ويبش في وجوههم ويحمل قولهم على أفضل ما يتمناه. اللهم إنك لطيف لما تشاء وأنت العليم الحكيم، ارفع عنا البلاء والشقاء وأعذنا من الشيطان الرجيم. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ألا إن ربي قوي مجيد، لطيف خبير ولي حميد. ألا إن ربي قوي مجيد، لطيف خبير ولي حميد. رأيت الملوك وإن عظمت فإن الملوك لربي عبيد تنافس في جمع مال حطام وكل يزول وكل يبيد تنافس في جمع مال حطام وكل يزول وكل يبيد وكم باد جمع أولو قوة وحصن حصين وقصر مشيد ألا إن رأيا دعا العبد أن ينيب إلى الله رأي سديد فلا تتكثر بدار البلاء فإنك فيها وحيد فريد تيقظ فإنك في غفلة يميد بك السكر فيها اليمين يميد بك السكر في من يمين أسماء الله الحسنى سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت.